الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. فإنما يستحب في هذه الأيام أيام شهر شعبان الإكثار من الصيام، فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام شهر شعبان كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم شعبان كله، يعني غالبه كما هو معروف في لغة العرب، فإنهم يطلبون الكل والمراد به الغالب. والغاية من الإكثار أن يتهيأ الإنسان لاستقبال شهر رمضان حتى لا يستثقل الصيام في شهر رمضان، وأيضا أن في شهر شعبان كما جاء في الحديث الذي صححه ابن حبان أن الأعمال ترفع في شهر شعبان، والله أعلم.